وإنما قول هذا قد قاله أئمة الإسلام قبله رحمه الله تعالى. وذكر قولا جميلا للخطاب وهو قوله أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أن الذات يراد بالإثبات إثبات وجود الله كيفية، كذلك إثبات الصفات وإثبات وجود لا إثبات كيفية وحد. وقوله لا إثبات كيفية وحد بمعنى أننا لا نثبت الكيفية لأننا لم نرى الله عز وجل، فكما أننا أثبتنا وجود ذاته ولم نكيف ذاته ليس لمعنى أنك أن ذات ليس لها كيفية، ولكن لأننا لم نرى الله عز وجل ولا نستطيع أن نكيف شيئا لم نرى، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن نكيفه في شيء في عقولنا أو نمثله بشيء من الأعيان القائمة، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في باب الصفات يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. وفي هذا يخرج الخطاب عن مذهب الأشاعرة فيثبت صفة اليد، والأشاعرة لأكثرهم لا يثبت صفة اليد وإنما يتأولونها بالقوة والنعم، وإن كان هو يوافقهم في صفات أخرى فيعطلها ويشبه وينفيها عن ربنا سبحانه وتعالى، فهو بالجملة أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. ثم قال ولا نقول أنها جوارح ولا نشبه بالأيدي والأسماع والأبصار فيها جوارح وأدوات. أيضا مسألة أننا لا نقول أنها جوارح وأدوات هذا مما سكت عنه الشارع، ونحن عندما نثبت اليد لا نقول أنها ليست بجارح ولا نقول أنها جارحة، فهذا من الكلام الذي لم نكلف به، وإنما نثبت اليد كما أثبتها الله عز وجل، ولا نعطل ولا ننفي شيئا لا نعلمه، بل نثبت أنها يد تليق بالله عز وجل وسمع يليق بالله سبحانه وتعالى، وننفي عن صفاته مماثلة صفات المخلوقين. وأما ما قال هنا أنها ليست جوارح وأدوات للفعل فهذا لا يسلم الخطاب فيه، فهذا مما لم يأتي به نص في نفيه ولم يأتي به عن السلف نفي، وإنما أثبتوا ولم يمثلوا ولم يكيفوا. ثم قال وجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وهذا مسلم به وهو ما جرى عليه سلف هذه الأمة. ثم قال رحمه الله وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها عن مذهب السلف. هذه الرسالة ذكر الألباني أنها موجودة في مكتبة الظاهرية في الكتب هداية الكتب الظاهرية، وجعل لها رقما، ولقد ذكر الحافظ الذهبي في كتاب العلوم بإسناده قال حدثنا أبو علي الخلال أخبرنا أبو جعفر أخبرنا أبو الطاهر حافظ محمد بن جعفر الزعفراني أخبرنا الحافظ بكر الخطيب قال، هذا كلام الخطيب البغدادي، أنه قال أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن، ما روي منها أي ما روي في الصفات في السنن والصحاح، فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها وإجراء على ظواهره ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرج من في ذاك يضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي بالغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا الكلام في الصفات فرع الكلام ذات. هذا هو نفس كلام أبي البكر الخطيب البغدادي، وهو أيضا بعينه كلام الخطاب رحمه الله تعالى، فلعل الخطاب أخذ هذا الكلام من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لأن كلامهما واحد، يعني هنا ذكره الذهبي بإسناده عن أبي الخطيب البغدادي، وجعل الكلام هذا من قول من؟ من قول أبي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ولم يجعل القول من قول الخطاب رحمه الله تعالى. قال وهذا الكلام ذكر الخطابي قد نقل نحو من العلماء ما لا يحصى، مثل بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النملي إمام المغرب، أي أن هؤلاء الأئمة كأبي عثمان الصابوني وكذلك ابن عبد البر وكذلك يحيى بن عمار السجزي رحمه الله تعالى، ويحيى بن عمار ابن يحيى بن عمار السجستاني أبو زكريا سكن هرات حسن الموعظة كانه قبول تام بين أهل بدري وكان باب التفسير، وقال عنه أبو إسماعيل الأنصاري كان يحيى بن عمار ملكا ملكا في زي عالم أو ملكا في زي عالم. وقال الذهبي: كان متحرقا على المبتدعة ولد بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، إلا أنه كان له جلالة عجيبة رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام أنه كان يذهب إلى ما ذهب إلى السلف في صفة الاستواء، وحكى إجماع السلف على أن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخر، وأنه فوق العالم، وأنه فوق العالم. وتوفي بهرات سنة 23 رحمه الله تعالى. فهذا هو أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني السجزي، شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وشيء أيضا مثل أبي عثمان الصابون في عقيدته وأبي عبد البر، وإن كان بعض هؤلاء كابن عبد البر قد ينفي شيء من الصفات الفعلية أو صفات الأحوال التي أثبتها للسنة لله عز وجل. خلاصة ما ذكر شيخ الإسلام أو ما أراده، أراد بهذه النقول عن هؤلاء الأئمة وعن هؤلاء العلماء أن يبين أنه لم يقل بدعة من القول، وأن قوله الذي قاله وتبناه ودعا إليه وحدث وأمر الناس به وحثهم عليه وقرره في كتبه وكتب به إلى من سأله عن معتقده أنه هو كلام الأئمة قبله رحمهم الله تعالى، وهو كلام الأئمة سواء من بعد أو من قرب، فهذا هو كلام أهل السنة قاطبة. حتى أنه نقل ما وافق فيه المخالفون مذهب أهل السنة، وعلى وما وافقوا فيه أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وإلا من هؤلاء من خالف بعض الصفات، من خالف بعض الصفات كمسألة الضحك أو مسألة النزول والمجيء والإتيان، منهم من خالف ولم يثبت صفات الأفعال. فالأشاعرة ينفون صفات الأفعال كلها ويثبتون 7 صفات، منهم من يزيد 8، منهم من يزيد إلى 20 صفة يثبتها. فشيخ الإسلام أراد بهذا أن ينقل كلام الأئمة كما نقل كلام الخطيب البغدادي وكلام الخطابي رحمه الله تعالى. وفيه نظر من ما ذكر الذهبي أن ما ذكر شيخ الإسلام عن الخطابي هو كلام الخطيب البغدادي بعينه وليس كلام الخطابي، إما أن يقال أن الخطابي أخذ من الخطيب ونقله عنه رحمه الله تعالى، أو أنهما توافقا وكل نقل مثل قول صاحبه رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.